بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على أنبيائه ورسله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس 19 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، توفى عام 774. نعم. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعوا من الأسوأ وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر ضمتهم العرب قاطبة عن قوس واحد وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعرض، كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، في فرض الجهاد، لم يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل نهي المؤمنون عن الجهاد في أول الأمر، لأن الجهاد لو كان مشروعا في أول الأمر ترتب عليه استئصال هذه الدعوة وتكالب الأعداء عليها. وهكذا في كل عهد يقارب هذا العهد المكي في أوله، فإن الجهاد ليس فيه من المصلحة وإنما فيه مفاسد. في آخر مكثه عليه الصلاة والسلام في مكة نزلت عليه هذه الآية من سورة الحج، وسورة الحج مكية، مع اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه الآية هل هي مكية أو هي بعد ذلك، ويزول هذا الاختلاف ويضعف أثره إذا عرف أن المكي كل ما نزل من القرآن قبل الهجرة، أي قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وما نزل بعد الهجرة بعد وصوله للمدينة فهو مدني وإن نزل بمكة، كما نزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وغيرها مما نزل في عمرة الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الآيات من سورة براءة وأمثالها، فهذه تسمى مدنية وإن لم تنزل في المدينة، لكن الحد الفاصل هو الهجرة. أنزل الله قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فكان هذا إذن بقتال من ظلم ومن بغي عليه واعتدي عليه في نفسه، فيدفع هذا الصائل المعتدي أو صال عليه في عرضه أو صال عليه في ماله. ثم نزل في أول مهاجره عليه الصلاة والسلام تدرج ثالث، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بمقاتلة من يلونهم من الكفار: قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة. فأمر الله بقتال من والاهم، أي من قرب منهم من الكفار. ثم نزل في التدرج الرابع الأمر بالقتال عموما، فخاطب الله المؤمن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم الجهاد. والقتال هنا يراد به قتال الطلب، في الإذن في قتال الدفع، وكذلك في مقاتلة من يلي بعض قتال الدفع وبعض قتال الطلب وقتال الدفع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا ويجعل الله وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه نزلت في سورة البقرة، وصار الجهاد بهذه المثابة وبهذه المكانة في دين الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام كما قال ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجهاد الشرعي، لا ما يسميه الناس بالجهاد، فإن الناس قد يسمون أشياء أنها جهاد وهي في حقيقتها ليست جهادا شرعيا. فمثلا الخوارج والبغاة يسمون عملهم جهادا وهو ليس بالجهاد، قتل المؤمنين ليس بالجهاد، تفجير فيهم وتدميرهم وتسميمهم وأذيتهم هذا إفساد في الأرض ليس بالجهاد. كذلك أهل الدنيا، ومنهم مذاهب القومية والناصرية والمذاهب المعاصرة، تسمي الجهاد لأجل الحزب والولاء وولائه، لأجل الأرض، لأجل البلد، تسميه جهادا. وهذا ليس جهاد إلا ما جاء الشرع بإذن به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن المال الأرض، سواء أرضك التي تملكها أو بلدك، إذا صال عليها عدو يريد أن ينتهك حرمتها أو يستولي عليها أو يسترق أهلها إلى غيرها من أسباب العدوان والظلم، فدفع هذا المعتدي وهذا الظالم من الجهاد الشرعي، وشهيده شهيد شرعي. أما هو في عينه فكما قام في قلبه بينه وبين الله جل وعلا. إذا مر الجهاد بأربع مراحل من التدرج، والجهاد الذي هو بهذه المثابة هو الجهاد المنضبط في شرعنا، لا جهاد الفوضى وجهاد الأغراض الدنيوية والأغراض الخاصة، وإنما جهاد لإعلاء كلمة الله، لئلا يعبد في الأرض إلا الله، ليقام ويحكم في الناس شرع الله ودينه، لتبطل أعمال ومظاهر وأئمة الكفر والشرك والظلم. والجهاد في الإسلام من انضباطه أنه لا يكون إلا مع ولي الأمر، كما قال العلماء في عقائدهم المتلقات بالقبول: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. والجهاد لا بد أن تكون رايته راية صحيحة، وهو قسمان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. وجهاد الدفع قد يكون متعينا، وجهاد الطلب قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا متعينا. ولهذا صور الجهاد العيني المتعينة على الإنسان ثلاث صور أجمع عليها العلماء: الأولى أن يدهم العدو بلدا فيجب على أهل البلد أن نفير في دفعه وإن لم تتشكل لهم راية، فهذا جهاد عيني لأنه ذود عن الحرمات والمحارم والمال والعرض والنفس والدم والبلد. النوع الثاني أن يستنفر الإمام الناس، يستنفرهم ولي أمرهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا يكون في استنفار ولي الأمر الجهاد فرضا عينيا، سواء كان طلبا أو دفعا. الحالة الثالثة أن يقف الإنسان المسلم في صف القتال ويحضر القتال، فلا يجوز له الفرار ولا يجوز له التولي يوم الزحف، ومن فعل ذلك فقد أثم وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن يكون انسحابه تكتيكيا من جهة ولي أمره وقواده للخدعة والتكتيك العسكري فهذا شيء آخر. لما فرض الجهاد بدأ عليه الصلاة والسلام في المدينة ببعث البعوث والسرايا، وكان أول هذه البعوث بعث غزوة الأبواء وتسمى بغزوة بدر الأولى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل أول المغازي والبعوث غزوة الأبواء. وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 200 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة مع سيدهم بخشي بن عمرو، ثم كر راجع إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عباد رضي الله عنه. هذه أول غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 18 غزوة. 18 غزوة، أولها هذه الأبواء تسمى بدر الأولى، وآخرها غزوة تبوك في السنة 9. أما بعوث النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه قلة في عددهم وكثرة فيهم فنافت على 300. الأبواء هو الموضع الذي ماتت فيه أمه عليه الصلاة والسلام، وكانت ضد بني بكر، وكانت بنو بكر بعد ذلك حلفا لقريش، كما أن خزاعة وقعت حلفا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في صفر في السنة 2 من الهجرة، أي بعد مهاجره عليه الصلاة والسلام بأقل من كم؟ في أقل من سنة، فإنه بلغ مكة المدينة في الهجرة في شهر ربيع الأول. وكانت هذه الغزوة غزوة الأبواء أو غزوة ودان في صفر، أي بعد مضي نحو 11 شهرا من مهاجر عليه الصلاة والسلام. والأبواء قريبة من صعبر ورابغ، بين صعبر وبين رابغ، يصب فيها وادي مشهور من أودية تهامة يسمى وادي ودان، لم يزل يعرف إلى الآن بهذا الاسم، وهو وادي عرمرم. سار عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ودان، فلقي بنو أو لقي بني ضمرة ابن بكر، وهم من كنانة، من عبد منات بن كنانة، وكنانة مر علينا، هل هو قريش أو أنه مدركة أو أنه مالك بن النضر كما سبق الخلاف. فوادعهم عليه الصلاة والسلام وعاهدهم، ولم يكن فيها قتال، وإنما كان الغزو في الخروج ثم في الرجوع، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم. وفيه أن الإمام قد يخرج بنفسه وقد يخرج من يراه من قواده، وكذلك إذا خرج الإمام بنفسه أو حصل له أمر استخلف على الناس من يسوسهم ويحسن تدبير أمورهم. فالمدينة كانت هي عاصمة الإسلام وقتئذ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو القاضي وهو الإمام وهو ولي المؤمنين، فجعل على الكوف على المدينة سعد بن عبادة الخزرجي، وكان أسن من سعد بن معاذ، وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ الأشهل سيد الأوس، والأوس والخزرج مجموعهما هما الأنصار الذين ناصروا الله عز وجل وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى سيف البحر، أي إلى ساحله، إلى سيف البحر، التقى بأبي جهل بن هشام وركب معه وركب معه سهاء فلبيه، فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني لأنه كان موادعا للفريقين. نعم، المهاجرون رضي الله عنهم لما خرجوا استبقى المشركون أموالهم عندهم ولم يخرجوا بها، فكانوا فقراء. سمع عليه الصلاة والسلام بركب قادم من الشام أو ذاهب إليها، عليه أبو جهل بن هشام، أبو جهل عمرو بن هشام، ومعه نحو 300. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حمزة بن عبد المطلب ومعه 30 مهاجري ليس فيهم أنصاري، لعلهم أن يقتطعوا بعض حقوقهم من أهل مكة. التقوا بسيف البحر، أقرب نقطة من البحر للمدينة هي ما يسمى الآن بالرايس، عن المدينة 215 كيلا. التقوا بسيف البحر وتواثبوا، وكاد أن يحصل بينهم حرب، لكن حال بينهم وبين هذا الحرب مجدي بن عمرو الجهني، وكانت هذه منازل جهينة، منازلهم في هذه الناحية في جبل رضوى وينبع وما حواليها، وكان موادعا للفريقين، أي عنده حسن علاقة مع الفريقين، فحال بين هذين الركبين أن يقتتلوا، فرجع حمزة رضي الله عنه ولم يلقى قتالا، فهذا بعث بعثه عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن بعوثه وسراياه التي أرسل بها ولم يخرج نافت على 300، السرية ما كانت أكثر من 50، فسريته التي بعث بها إلى طي فيها 450 كلهم من الأنصار وأميرهم علي بن أبي طالب، والبعث يشمل السرية ويشمل ما دونها وأعلى منها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 19.